لما كان الأمر كذلك نبه المصنف بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها، كما أنه جل وعلا يختص بكونه الذي يصلى له ويصام له ويسجد له ويذبح له، كذلك الذي يطاع هو الله تعالى. حينئذ من خصائصه كونه مشرعا، فلا تشريع إلا من جهة الله جل وعلا. والمقصود هنا الطاعة الخاصة كما قال في التيسير، يعني المتعلقة بالتحليل والتحريم، فلا تحليل إلا ما أحله الله، ولا تحريم إلا ما حرمه الله، ولا إيجاب إلا ما أوجبه الله، ولا استحباب إلا ما استحبه الله. فكل حكم شرعي سواء كان الحكم تكليفيا أم وضعيا، حينئذ مرده إلى الله تعالى. فما أحله الله هو الحلال، وما حرمه الله هو الحرام، حينئذ نقول المرد إلى الله تعالى. فالمقصود هنا الطاعة، طاعة الخاصة في التحليل والتحريم، في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، يعني ما جعله المصنف هنا مناط للحكم، فقد اتخذهم أربابا متى؟ إذا أطاعهم في تحليل ما حرمه الله أو في تحريم ما أحله الله، وهذا ما يسمى بالتشريع. تشريع المراد به هو هذا، أن يأتي به بحكم شرعي من قبل نفسه ويكون مخالفا لما أمر الله تعالى به، فيوجب شيئا لم يوجبه الله تعالى، فحينئذ قد حكم على العباد بإيجاب شيء، كذلك يستحب شيئا ما استحبه الله تعالى، حينئذ نقول قد استحب شيئا للناس لم يستحبه الله تعالى، هذا يسمى تشريعا. فمن أطاع مخلوقا في ذلك غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مشرك. في ذلك المراد به الطاعة الخاصة، وهي الطاعة في التشريع بما يخالف الشرع، وأما إذا كان يوافق الشرع حينئذ هذا مستثنى، فتكون الطاعة هنا تابعة لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما الطاعة المستقلة هذه منفية. قال ابن سعد هنا، وابن سعد جمع بين هذا الباب والباب الذي يليه لأنهما متداخلان كالشأن في البابين السابقين، قال رحمه الله تعالى: ووجه ما ذكره المصنف ظاهر. ما هو الذي ذكره المصنف؟ أن من أطاع العلماء والأمراء في تشريع يخالف تشريع الله تعالى فقد اتخذهم أربابا أي آلهة من دون الله، حينئذ هذا الحكم يقول ابن سعيد رحمه الله تعالى ظاهر، يعني أمر بين، هذا مما دلت الشريعة عليه دلالة قطعية من حيث الثبوت من حيث الدلالة، وهذا الحكم يعتبر حكما معلوما من الدين بالضرورة لا خلاف فيه البتة، أن الأصل بالتشريع إنما مرده إلى الله تعالى، فلا طاعة لأحد البتة، وإنما الطاعة محصورة في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا جعل المصنف كغيره من أهل السنة والجماعة أن من أطاع غير الله تعالى في التشريع وهو مشرك شركا أكبر؟ يقول ابن السعدي: فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري، قدري يعني ما يتعلق بمشيئة الله تعالى، والحكم الشرعي ما يتعلق بالتشريع، والحكم الجزائي يعني ما يتعلق بترتب العقوبات، حينئذ نقول هذا حكم جزائي في الثواب والعقاب، والحكم الشرعي في الإيجاب والاستحباب والتحريم ونحو ذلك، وهو الذي يؤل له ويعبد وحده لا شريك له، ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى، بحيث تكون الطاعات كلها تبعا لطاعته. فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه وجعل طاعتهم هي الأصل وطاعة الله ورسوله تبعا لها، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هنا لم يجعل مصنف، انتبه، هنا عندنا أمران أو صورتان. الصورة الأولى ألا يلتفت أصلا إلى طاعة الله تعالى ورسوله، لا التفات له. الصورة الثانية أن يلتفت إلى طاعة الله تعالى وإلى الشريعة، لكن يجعلها ماذا؟ يجعلها تبعا لا استقلالا. المصنفون رحمه الله تعالى بن سعدي جعل الصورة الثانية دالة على الأولى، وهي أنه إذا جعل طاعة الله تعالى وطاعة رسول تبعا لا أصلا، حينئذ نكون مشركا شركا أكبر. فكيف إذا لم يلتفت إلى شريعة الله تعالى؟ فيكون من باب أولى وأحرى أنه كافر كفرا أكبر، وأنه مشرك شركا أكبر. يقول: فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه وجعل طاعتهم هي الأصل وطاعة الله ورسوله تابعا لها، إذن التفت إليها، فقد اتخذهم أربابا من دون الله يتألههم ويتحاكم إليهم ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله، فهذا هو الكفر بعينه. هنا أطاع الله أم لا؟ أطاع الله، لكنه تبعا لا لاستقلالا. كما يقال المصدر الأساسي هو الإسلام، هذا مثله أو لا؟ هذا مثله. فهذا هو الكفر بعينه، فإن الحكم كله لله كما أن العبادة كلها لله، حكم كله لله دون تفصيل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا تفصيل بينهما البتة، الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي. كما أن العبادة لا فرق بين أفرادها من حيث كونها عبادة ومن حيث صرفها لغير الله تعالى، كذلك الشأن في حكم وتحاكم إلى الشرع.